Gotcha. Keep going. MSK. يا الخضرة جيبي لكوب جيبي لكوب من القاهرة لتزاد. يا الخضرة نوضي الولاد نوضي الولاد وجيبي لنا كتر جديد. يا الخضرة ما نسمح فيك ما نسمح فيك ولا خروطوني رجليك. يا الخضرة قولي نواح ولا لا لا ولا قطعي الملياس. يا الخضرة رجال رجالك تفضل يدخلوا الفرحة للدار. يا الخضرة واللعب الزين اللعب الزين ساكن رجلين يا زينة. يا الخضرة والفن والفوت الفن والفوت في بلادي كالبحر والحوت. يا الخضرة راني مهموم راني مهموم منك ما جاني نوم. يا الخضرة قولي لعداك قولي لعداك راه الشعب وراك. يا الخضرة شرف الحراك شرف الحراك إن شاء الله نزهى ومعاك. يا الخضرة محرز رياض محرز رياض يزعزع عندكم صداد. يا الخضرة قولي الجمال قولي الجمال رانا دايرين في كمال. يا الخضرة ملحي وهاب ملحي وهاب يغلق لكم الأبواب. يا الخضرة يوسف عطال يوسف عطال اللي يفوت دور الأبطال. يا الخضرة تاكلين عليك تاكلين عليك وإن شاء الله شامبيون أفريكا. يا الخضرة رامي وحليش رامي وحليش الدفاع انت والجيش. يا الخضرة عندي دور عندي دور غدا ما يوليش اللور. يا الخضرة ديريلي عليك ديريلي عليك ان شاء الله شامبيون دافريكا. يا الخضرة نحن رجال نحن رجال في الكورة وفي كل مجال. يا الخضرة 2019 عامنا وما يتراقاش. يا الخضرة ديور عدلان في غولي سفيان حكمي وسط الميدان. يا الخضرة ديري لي عليك ديري لي عليك وهكا يكون الديكليك. يوسف بالليلي